بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر، يعني إذا دققنا في حالهم وفي منهجهم تفحصناه على ضوء المنهج السليم، لا يوجد عندهم. يقول: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون للمفضولون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. أكبر، عجيب، يعني كلام الخبير. وهذه دقائق في التمييز، ترى من أهم الأشياء التي يعنى بها طالب العلم، يعني التمييز بين وجوه الحق ووجوه الباطل، كما قال عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. يعني نجد أن هذه الآية هي عبارة عن حث على المنهجية والتأصيل للتمييز بين، أو لبيان التمييز بين الحق والباطل على أصول تقنع العقلاء وتقنع المنصفين والباحثين بتجرد، سواء كانوا من الكفار أو من المؤمنين أو من ضعاف الإيمان، ضعاف اللي عندهم خلل في العقيدة وبدع. يعني من الأمور التي يجب أن يهتم بها طالب العلم التمييز المنهجي الذي يكشف عن يعني عن قوة الحق وعن ضعف الباطل بكل أنواع الكشف. الآن جاءتنا وسائل، أو استحدثت وسائل تساعد الباحث على إظهار التمييز عند البشر وإقامة الحجة على الناس بين الحق والباطل. يعني مثلا الدراسات المتأنية، البحوث، الاستبانات، الإحصاءات، يعني المراكز البحثية الآن والمؤسسات البحثية التي يصير فيها جمع القدرات، جمع المواهب، هذا لم يتهيأ حتى للسلف في عهدهم. يعني الآن يستطيع الداعي وطالب العلم والعالم من خلال استقطاب المتخصصين الباحثين أن يجلب العشرات والمئات من طلاب العلم، يعني يجلبهم ويسخر جهودهم في مجال الحق ودفع الباطل. السلام وبركاته. ولذلك أنا أوصي، وهذا تدركونه لكن بشكل ينبغي أن يكون أكثر وجاد، أوصي كل طالب علم أن ينبغي أن يتجه للعمل المؤسسي، ولا يعني ذلك أن يستهين بالعمل الفردي، المسلم قدوة بذاته، لكنه العمل المؤسسي اللي يخدم العلم الشرعي ونشره، يخدم الحق ويكشف الباطل عبر جهود مشتركة يكون فيها شورى، يكون فيها يعني دراسات تقنع الآخر الذي يدعي أنه صاحب علم وصاحب بحث. يجب نتجه للعلم والبحث. نعم. قال: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكامه وأحكام أسمائه وآياته، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ طبعا هذا تعريض وتصريح. يعني هنا قد يقول قائل: ليش الشيخ هنا يذكر يعني اليونان والهند وتفلسفة كذا وأفراخ هذه الأمم المجوس والمشركين؟ هل نتلقى عنهم؟ هل هناك مسلم يدعي أنه يميل وينهج وينهل من عقائد القوم وفلسفاتهم؟ طبعا الغالب لا، لكن احنا نقول ان جذور وخلفيات الفرق يعني منذ ان نشأ الافتراق جذوره وخلفياته نابعة من هذه المؤثرات، تأثير مباشر وغير مباشر. فأنا ضررت مثلا إلى مذهب القدرية، أو إذا نظرت إلى مذهب الرافضة الشيعة الأوائل وجدتهم امتداد للمجوسية، امتداد فعلا امتداد، بس أنه أخذوا صبغة الإسلام وشعار الإسلام، وهذا من التمويه والتخطيط الاستخباراتي يعني الكائد للأمم دائما. ثم بعد ذلك جت القدرية. إذا نظرنا إلى نزعة القدر في أصلها الأول، هي مذهب طائفة من الفلاسفة وطوائف من أهل الكتاب ومن الديانات الهندية، وهو مذهب مجوسية أيضا، مجوسية قدرية بالدرجة الأولى. لذلك كانوا يقولون بإله النور وبإله الظلمة، لأن هذا ناتج عن أنهم يعتقدون عقيدتهم الباطلة في أن الله عز وجل لا يقدر الشر ولا يخلقه، وأن خالق الشر هو الشيطان. لذلك هم عندهم شرك مقنن، هم في الشرك العرب شرك ساذج، عندهم الشرك مقنن مفلسف. ثم هذا مذهب القدرية الأولى، هو عبارة عن عقيدة المجوس غير معدلة ولا مبدلة. ثم بعد ذلك جاءت القدرية الثانية، خلطت بين مذهب القدر عند المجوس وبين مذهب القدر عند قدرية النصارى، الذين اعترض أحدهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هدي له. فهذا العلج، هذا الأعجمي اللي عاش على القدر على مذهب القدر من النصارى، النصارى طبعا فرق، قال إن الله لا يضل أحدا، حتى تعرف القصة، هدده عمر بفصل رأسه عن جسده. نجد أيضا بعد ذلك جاءت المعتزلة والجهمية، يعني أصولهم جذورهم في التأويل والتعطيل هي الجذور الفلاسفة تماما من غير يعني مواربة، لكنهم أعطوها صيغ ويعني زي ما نقول ألفاظ ومصطلحات تقربها للإسلام وتقرب الإسلام إليها بزعمهم، والإسلام لا يقرب إلى الباطل، لكن هذا زعمهم. وإذا سموه منهجهم التوفيق، سموه التوفيق وهو تلفيق، بل هو أعظم من التلفيق، هو لبس الحق بالباطل. فمن هنا كلام الشيخ يقول، بعض الناس يقول وش دخلنا بين ورثة المجوس والمشركين؟ نقول نعم، هؤلاء هم امتداد، وهذا يصدقه نصوص قطعية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلهم، هذا في الصحيحين أو في الصحيح في البخاري وغيره، يعني بمعنى أنه الحديث قطعي، بل أنه عد من يعني بعض العلم عده من المتواتر بمجموعة حديث الافتراق: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. فهذا هو الاتباع، وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الصدق. نعم، منه الأوائل ومنه الأواخر. إبراهيم، لا، ما في فرق، هو الألوان بس يتلونون بحسب قوة المسلمين وضعفهم، ما في فروق، ما نجد فروق أبدا، لكن الصياغة والطرح يختلف من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال. نعم، والله أنا أظن غير متعبدين بالبحث بالتعمق، هنا نقول أن هذه المناهج إذا كانت كفرية فهم كلهم كفار، التابع والمتبوع، ويتحاجون يوم القيامة عند الله. لكن العيان والتفصيل يحتاج إلى شيء من الاستدراك، قد يكون منهم من هو من أهل فترة مثلا، تابع ولا يدري ولو قيمت عليه حجة، ومنهم من يكون يعني أيضا ما بلغته الرسالة ولو لم يكن من أهل فترة، ويكون ضل مع الضالين وهو لا يدري، الله يتولاه. نحن نتكلم عن مناهج وأحكام عامة، الأفراد لا نتعبد بتتبعهم إلا من وقعنا منه على يعني العامة على أمر شركي كفري. فالعامي الذي يعبد الأصنام والأوثان ما يحتاج أن نعتذر له ونتأول له حتى لو كان تابع، لكن قصدي ما نحكم غيابيا على الجميع. قد يوجد في الأدغال في الآن في وقت العلم والتنور والوسائل الإعلام، التنور الإعلامي، وجدنا في أدغال أفريقيا ناس ما يعرفون الإسلام، فعلا ما يعرفون الإسلام. سألناهم، وهذه قصة طويلة يمكن سردها إذا جت لهم مناسبة، بل إنهم لما قيل له الإسلام قال: تقصدون دين الخرطوم؟ هم في إذاعة الخرطوم يعني ساعة موجهة لهم بلغتهم، هم بأقصى الجنوب عند القبائل عند الغابات الاستوائية. يعني شوف مشوه حتى سمعة الإسلام أنه هذا دين استعماري احتلالي من خلال دولة السودان، ما هو دارنا هذا دين عام عالمي. فالله يتولاه، ما ندري. الشيخ باز كان رحمه الله سمعت أنه يقول لا يوجد مثلا في الدول المتحضرة واللي مهم في البهادية هو والأدغال، لا يوجد من لا يسمع الإسلام. فجيء له بشاب أمريكي عمره 18 سنة أسلم، ولما عرف الذين أسلم على أيديهم أنه ما سمع بالإسلام قبل أن يسلم إطلاقا، وهذا وارد، بعض الأمريكان ما يعرفون من هو الرئيس الفيدرالي، الرئيس الكبير، ما يعرفون، يعرفون الرئيس المقريب لما سووا استبانات. يوجد ناس منعزلين، أما انطواء نفسي ولا طبيعة عايشة في قصور ولا في أماكن معزولة، يمكن يبلغ 18 19 20 ما سمع شيء إلا من خلال ما يعني يتلقاه يعني بانتقاء من أهله. فالمهم قالوا أن الشباب اللي أسلم على يديهم هذا جاءوا بهذا، بس بيخبرون الشيخ عشان يصير حكمه عن علم، فجاءوا به فترجم له المترجم وقال بأني لم أسمع عن الإسلام شيئا ولما سمعت أسلمت. إذن هذا وارد، ليش ما نستدرك ونستثني؟ والله أعلم. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع: الرحمن على العرش استوى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك بالحق، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. طبعا علشان بس نستصحب الأصل والقاعدة هنا، لأن الشيخ أيضا سيذكر الحديث الدالة على العلو، لكن لابد أذكركم بشيء قلته أكثر مرة، بعضكم كانوا حاضرين في الدروس الماضية وبعضكم ربما ما مر على هذه التنبيه الضروري، هو أنه مشكلة القوم الذين أنكروا العلو سواء كانوا الإنكار الخالص أو الذين أولوا العلو، الإنكار الخالص الجهمية والفلاسفة وهؤلاء الذين أصلا دينهم على هواهم، أو الذين تأولوا العلو وهم المتكلمين الذين أرادوا أن يلفقوا بزعمهم أو يوفقوا بين الشريعة وأصول الدين وبين الفلسفة، فصارت عندهم نزعة التصور الخاطئ عن الله عز وجل. حينما تشربت قلوبهم آراء الفلاسفة في الغيبيات، ومنها الله عز وجل هو غيب، ويعني بل أنه عز وجل ليس كمثله شيء، المغيبات بعضها يمكن أن يرد القياس الافتراضي فيها على العالم الشهادة، لكن مثل نعيم الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، ممكن نقيس من بعض الوجوه بين نعيم الجنة وبين نعيم الدنيا من بعض الوجوه، لكن ما يتعلق بالله عز وجل حينما قال سبحانه ليس كمثله شيء فلا يرد شيء من القياس. إذا كان كذلك فما ده ما الذي دهى القوم ينكرون العلو؟ دهاه دهاهم أو أوقعهم تصورهم عن الله أن وجوده ليس وجودا ذاتيا، إنما هو مجرد الوجود أو الوجود المجرد أو وجود عقلي أو وجود روحي أو مجرد أو قوة أو إلى آخره من التعبيرات، لا يرون لله وجودا حقيقيا. فمن هنا ينزعجون عندما يقول بالعلو، لأن العلو بما وصف الله به نفسه فيه يثبت لله حقيقة وجودا حقيقيا ذاتيا. فمن هنا نجد أنهم ينزعجون، وإلا فالنصوص واضحة. طيب ليش يا شيخ ما يريدون يثبتون لله وجودا؟ يعني هم بيصفون بالعدم على هم، لأنهم مشكلتهم أنه كل إثبات يقتضي التشبيه. طيب إذا شبهوا يرون كل إثبات يقتضي التشبيه. طيب وإذا نزعوا إثبات أي شيء شبهوا بالمعدومات؟ نعم، هو هذا هذا هذا ألزموا به، ألزمهم السلف. يعني قالوا مثلا على الأقل أنتم يقولوا، لأنهم هم أغلبهم يقولون إن الله موجود، أليس كذلك؟ يقولون إن الله موجود، لكن عندهم الوجود وجود معنوي لا ذاتي، لكن يقعون في معضلة أنهم قالوا أي صفة ثبوتية نصفها لله تقتضي التجسيم والمشابهة. فالسلف إيش قالوا؟ قالوا إذن أنتم ما دام تقولون بالوجود فالمخلوق موصوف بالوجود، وأنتم تصفون الخالق بالوجود، إذن وجد التشبيه، ما فكيتم، بقي أن تقولون معدوم، إذا قلتم معدوم نفيتم وجود الله. هي من الناحية المنطقية العقلية ما يمكن يستقيم، وهذا طبيعي، لكن قصدي أنه واضحة حتى عند العام لو تشرح له معنى الوجود، وأنه الوجود هو الوجود الذي يكون له حقيقة، فمن هنا يدرك أنه ما دام الوجود مشترك بين الخالق والمخلوق فكذلك يوجد الله عز وجل. صفات الكمال التي تشترك لفظيا بين الخالق والمخلوق، لكن مع نفي المماثلة من جميع الوجوه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. بلى، حير الآيات وحيرهم العقول، الآيات الله عز وجل من ضل في شيء يصرف عن فهم الآيات، لذلك الله عز وجل قال فأنى يصرفون، أنى تصرفون، صرف يصرف عن الحق لو كان أبيض من الشمس. أليس المنافقون الآن وقبل الآن يتلون آيات الله معنا؟ هل نفعت فيهم؟ يتقلبون بين المؤمنين آيات بينات، آيات قرآنية وكونية. فالله عز وجل يصرف صاحب الباطل بسبب إصراره على الباطل، صاحب البدع بسبب إصراره على البدع، يصرفه عن فهم الحق من نصوصه، بل يفهم النصوص معكوسة. لكن أيضا يبقى العقل، على الأقل العقل يبقى منطق ممكن يعني استخدامه في إلزامهم بهذه اللوازم. نعم. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره. وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول. حديث الأوعال فيه كلام عند بعض العلم، لكنه ما له علاقة في صفة الله. حديث الأوعال إذا ثبت فهو مثل إثبات العرش والكرسي. الأوعال مخلوقة تحمل مخلوق، في شيء؟ ما في شيء. مثل أن أن أن شو اسمها العرش، يعني نعم الكرسي موجود في العرش أو ضمن العرش كما ورد في أنه كحلقة في فلاه، والحديث أيضا في كلام. لكن القصد أنه حتى لو ثبت، عشان ما نقول والله إثباته يعني يحرج، حتى لو ثبت فهو وصف لمخلوق، شو المشكلة؟ ليس هناك مشكلة، نعم، لأنه ليس من ذات الخالق عز وجل، أفعال ليست متعلقة بذات الله. نعم. ها؟ يبي يمر. الأفعال التي تحمل العرش. هو يستدل على إثبات العرش. نعم. هي بعضهم فسرها بقول فسر بها قوله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إن الأوعال أقلبهم قال بعضهم قال إنها الأوعال نوع من المسنف من الملائكة، ومنهم من قال إنها خلق آخر، ومن يرى ضعف الحديث لا يخوض في هذا الأمر. لكن القصد إنه كثير من المستمعين والباحثين وإذا أهل الأهواء بخاصة يعني يقرنون هذا بصفات الخالق ما له علاقة بصفات الله عز وجل. هذا كلام عن مخلوقات، إن ثبت فيثبت وإن لم يثبت فله من فلسه ومن لوازم العقيدة. نعم. ورد عن ابن عباس. نعم ورد وهو الصحيح أصح من تفسير الكرسي بالعلم. نعم إيه جيد، بس أنت بعيد شوي عشان الميكروفون، أعطوه المكبر. أيوة. وهو تيس الجبل، وأراد بالأوعال الأشراف والرؤوس شبههم بها لأنها تأوي إلى شعف الجبال، ومنه قول أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تعلو التحوت وتهلك الوعول. قيل وما التحوت؟ قال سفور الرجال وأهل البيوت الغامضة، والوعول أهل البيوت الصالحة. قال رواه البخاري في الكنى صفحة 59، انظر النهاية في غريب الحديث ولسان العرب. أحسنت، مع أنه أظن الوعل مفهوم عند غالب الناس. نعم. ذكر آخر شيء قال وقد حسنه في آخر أطال في التخريج، ثم قال في آخره وقد حسنه شيخ الإسلام، انظر الفتاوى الجزء الثالث. نعم. لو طويل سيأتي إن شاء الله. قالت أنت رسول الله؟ قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه، حيث قال مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق لنا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. نعم شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. شرجعا شيء طويل. نعم. وقوله في الحديث الذي في المسند، طبعا هذا تحتاج إلى وقفة، يعني من الأمور الغامضة وبحثها مفيد، هو أن العرب والأمم عندها بقية مما ورثوه عن النبوة حتى في الديانات المحرفة. فتصور صفات الله عز وجل بإجمال عند العرب موجود، الله أعلم بقية الحنيفية ملة إبراهيم، لأن هذا الكلام ليس كله مما تلقاه هؤلاء الشعراء من النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. والدليل هذا التعبير يدل على أنه هناك خلفيات موجودة متوارثة بين مشرك العرب وأيضا بل هو عند الحنيفيين أيضا من البقية الذين بقوا على أصل الحنيفية والديانات الكتابية، يبقى عندها أثارة من علم وإن كان فيهم عندهم تحريف. وهذه الأثارة من العلم هي وجود هذه المفاهيم عن صفات الله عز وجل وعن العرش، وتعبيره في السرير هنا يقصد العرش. نعم. وقوله في الحديث الذي في المسند إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء. وقوله في الحديث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله. مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتلته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا إنه ليس على العرش ولا إنه بذاته في كل مكان ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا إنه لا متصل ولا منفصل ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل يقول ألا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وأمثال ذلك كثيرة. فلئن كان الحق ما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق. ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لئن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون المتكلفون شراك ما يناسب هذا موقف الشيخ بيستمر في الإلزامات. ننهي الصفحة بس ثم ها هنا فريقان الإلزامات. طيب لئن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب وسنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. نعم لأنه لو ترك الناس سذج يعني على الفطرة أحسن من أنهم يتلقون دين محرف ويؤدي إلى الحيرة والاضطراب لأن أهل الكلام يعني اشتهر عنهم واعترفوا بالحيرة والاضطراب بينما الإنسان اللي على الفطرة لو بقي مثل إنسان ساذج قد يكون على أصل التوحيد عموما لكنه ما عنده تعقيدات ولا فلسفة ولا عنده أوهام ولا عنده اضطراب وشكوك يبقى على السلامة الأصلية والفطرة خير له. هذا صحيح إيه هذا مبدأ جميع الأهواء صحيح قاعدتهم رجال ورجال هذا عند جميع أصحاب الأهواء إلى يومنا هذا خاصة فيما يتعلق بأهوائهم سواء كانت شبهات وعقائد وبدع أو كانت أيضا شهوات. صاحب الشهوة إذا كان يبرر شهوته بدليل أو بحكم شرعي يقول والله المشايخ المشايخ رجال وحنا رجال ها كذلك هذا نفس الشعار. صلى الله عليكم. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء إنكم يا معشر العباد لا تضربوا معرفة الله عز وجل وما يستحق من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به يعني مرد العقل ليس النص فلا تصفوه به خلاص انتهى؟ ايه جيد بارك الله فيك.